أما كم يقول بعض المستشرقين من السهائنة ومن النصارى ومن الذين يريدون التشكيك في أذهان المسلمين كنحن ذهبنا وسافرنا حول الأرض بكماله وكذا وكذا وما وجدنا أين الجنة والنار، فهذا جهل منهم، فهذا جهل منهم. إلى الآن كم أشياء، كم أشياء، يعني إلى الآن ما وصل العلم إلى طول البحر وأرضه، ما وصل العلم إلى عمقه، ما وصل العلم إلى بعض الكواكب والنجوم، حتى بعض الكواكب والنجوم ما بلغ نورهم إلى الأرض الآن. فبذلك لما قال الله تعالى أعدت للمتقين قال أعدت للكافرين، فبذلك الجنة والنار مخلوقتان كما هو الثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. وعدم رؤية الشيء لا يستلزم عدم العلم، هذا قاعدة، عدم رؤية الشيء لا يستلزم عدم العلم. نحن نشم الوردة يأتي ريح ولكن ما رأينا الريح، فهذا عدم الرؤية يكون سببا لإنكاره كالريح ليس بها موجود، لأننا ما رأينا. الروح موجود في كل حيوان، ولكن هل رأى إنسان روح؟ فبذلك هذا قاعدة، قاعدة كعدم الرؤية لا يستلزم عدم الوجود. فبذلك الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان، وإن الله تبارك وتعالى أعد في النار ما يكون أنسب لأهوال الكفرة والمشركين من أنواع من الأذاب الذي لا تعد ولا تحصى ولا يعلمه إلا الله سبحانه. وهكذا إن الله تبارك وتعالى أعد لأهل الجنة للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأيضا إفهم قال العلماء رحمهم الله هذا قاعدة كالشيء هل ممكن الوقوع أو لا، فإذا كان شيء ممكن الوقوع من خلق السماوات والأرض، حتى الكفار اعترفوا بأن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وأيضا كما أنهم أقروا من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لما اعترفوا بذلك أنه خالق هذا الكون، خالق هذه المخلوقات بكماله، وأنه يخلق ما يشاء، معنى يعني وجود الجنة وجود النار ممكن الوقوع، لما قادر على خلق السماوات قادر على خلق الجنة، لما قادر على خلق الأرضين كلها قادر على خلق الجنة، لما أنه قادر على خلق النار وقادر على خلق الهواء وقادر على خلق الجبال والحديد والأشياء والحشرات الموذية، معنى أن الجنة والنار ممكنة الوقوع أولا. إفهم هذا له مقدمتان، إذا شيء ممكنة الوقوع ولها خبر عن الصادق المصدوق، يعني واحد شيء لا غير ممكن، يمكن واحد جاهل يعترض، ولكن إذا شيء ممكنة الوقوع والإخبار عن الله في القرآن والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق حتى الأعداء على صداقته، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما جربناك إلا صادقا، اعترفوا على صدقه، وفيها إخبار من الله، قال تعالى أعدة للمتقين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج الذي أرج به أنه رأى الجنة بعينه، وإن الله تبارك وتعالى أسكن الجنة آدم عليه السلام وزوجته، إن الله تبارك وتعالى بعدما خلقهما أمر يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأيضا إخراج آدم عليه السلام وحواء من الجنة. فبذلك لما شيء ممكن الوقوع والإخبار موجود بالنص القطعي والإخبار موجود عن الصادق والمصدوق صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا مجال للإنكار إلا من جاء على قلبه شقاوة ومن جاء على قلبه تبع والختم من الله تبارك وتعالى، فهو ينكر هذا ما رأينا وهذا ما رأينا وهذا ما رأينا. أي الأشياء حتى في الدنيا إنسان كم من الأشياء أنه لا أنه بارع ولكن أنه يقر به. وبذلك قال العلماء رحمه الله فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يعني حقيقة أعدت لهم ثياب من نار، ثياب من نار قال بعض العلماء يعني كما الثياب أنه يهيط بالإنسان هكذا النار يهيط به، لهم من جهنم بهذا ومن فوقهم غواش كما قال تعالى في آية أخرى. وقال بعض العلماء رحمهم الله کہ كما جاء سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وإذا كان سرابيل يعني من قطران من مادة قطران فتكون النار جهنم فكيف تكون النار ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوة لأحد إلا أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من نار جهنم وفطرة جهنم وعذاب جهنم وأهوال جهنم وغيرها وإلا لما لأن النار جهنم إذا كان النار والذين ووقود الناس ماذا يعني وقودها الإنسان والحجارة وقودها الناس والحجارة وأيضا شدتها ماذا حتى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه کہ لو اخذا یعنی قطرتا من الماء الحمیم من نار جہنم فالقی علی راس الجبل لقال لعظیمت فاذا کان هذه شدتها وحرارتها ولهبها ولباسهم ایضا من قطران ولباسهم قطعت لهم ثياب من نار خاصة فبذلك قال العلماء رحمهم الله اما وانا قال قطعت لهم ثياب من نار یعنی النار کا ادھا ثياب علیہ كما سياب يغاش بالإنسان كما سياب يغطى الإنسان هكذا النار يأتي من فوقهم ومن جميع جوانبهم وقال بعض لا حقيقة السياب عدت لهم والسياب قطعت لهم وقطرت لهم على جثتهم وعلى قامتهم وعلى حسب أحوالهم لما بعضهم طويل بعضهم قصير بعضهم متين وبعضهم خفيف فبهذا قال قطعت لهم سياب من نار سياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحبيم يصب من فوق رؤوسهم الحبيم قال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال لأن الصوب كما يحاط بسائر البدن غير الرأس لما للرأس إنسان يجعل كل انصفة يجعل غطرة يجعل أمامه يجعل شيء آخر أما لباس النهى يغطى لسائر الجسد فبذلك قال تعالى اما راس يصب من فوق راسهم الحميم يصب من فوق راسهم الحميم الحميم الماء يعني الذي بلغ في غايه الحراره فبذلك يقال ولا صديق حميم لما كما يقال حمام حمام هكذا حميم لما لان اذا جاء بك مرض اذا جاء بك مشكله الحميم يحس بها يعني يصل إليها حرارة ما وصل إليه فبذلك يسمى صديق حميم هكذا الماء الحميم معنى قال الذي البالغ نهاية الحرارة طيب يصب من فوق رؤوسهم الحميم أما عند علماء اللغة علماء القواعد قالوا يصب قال هذه الجملة يحتمل أن يكون خبرا لما أول المبتدا ماذا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب الجملة موصول صلة مبتدا قال هذه الجملة تكون خبرا وقال بعضهم لا يصب هذه جملة مستأنفة وقال بعضهم جملة يصهر به هذا جملة أيضا حالية يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد قال يصب من فوق رؤوسهم الحميم فانظر عذاب عذاب نعوذ بالله انواع يعني بعضها يتعلق بالظاهر وبعضها يتعلق بالباطن لما لان هذا الماء اذا صب الى على رؤوسهم دخل في جوفهم حتى كما جاء قطع امعاءهم كما قال الله تبارك وتعالى في آية اخرى وايضا يسحر به ما في بطونهم يسحر معنى اي يذاب ما في بطون من الشحوم وغيرها يذاب انها يذاب به والجلود قال العلماء رحمهم الله جلود لا يذاب قال جلود يحرق او جلود انها اذا جاء النار ينكمش انها ما يذاب فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يسحر به ما في بطونهم والجلود يعني وتحرق به الجلود اصلها وتحرق به الجلود وقال بعض العلماء رحمهم الله کہ اما نار الدنيا الجلد لا يذاب اما نار الاخره يبقى الجلد يذاب حديد يذاب كل شيء يذاب لما نحاس يذاب لما اشياء يذاب قال ايضا الجلود ايضا يذاب فبذلك ذاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ يسعر به ما في بطونهم من الشهوم وغيرها واما بالجلود قال وتهرق به الجلود وقال بعضهم بالجلود ايضا والجلود ايضا فبذلك قال الله تبارك وتعالى بعضهم قال ولهم مقامع من حديد هذا ايضا ولهم مقامع من حديد ولهم الضمير يرجع الى ماذا افهم هذا قولان ولهم مقامع من حديد قال بعض العلماء من القواعد والنهب ضمير يرجع الى الكفار ضمير يرجع الى الكفره لما قال لان قبل ذلك ذكر الكفار موجود فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الى اخره قال ولهم مقامع من حديد يعني ولهم للكفار بس هذا قول والقول الاخر ولهم مقامع من حديد الضمير يرجع الى الزبانيه الملائكه الذي الى النار الملائكة الذي إلى النار في كل واحد في يده مقمع أو مرضبة له شعبتان فإذا زرب بجانب واحد هوى إلى النار سبعون ألفا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا فبذلك قال العلماء ولهم مقامع من حديد قال الزمير فيها قولان إما الزمير يرجع إلى الكفار وإما الزمير يرجع إلى الزبانية يعني الملائكة الموكلون على النار لتعذيب أهل النار بس إذن افهم ولهم مقام لام هذا ولهم مقام من حديد طيب الذين كفروا لام تكون إما لام يقال لام استحقاق لام يقال لام استحق ولهم مقام من حديد يعني استحقوا هذه المقام يضرب عليه لما بسبب كفره بسبب لما لأن لام لها استعمالات أحيانا لام تعليل أحيانا لام تمليك أحيانا لام أجلية هذا لام يقال لام استحقاق بس وقال بعض العلماء المراد اللام هذا لام بمعنى على لام بمعنى على يعني ولهم يعني عليهم كما جاء ولهم اللعنة يعني عليهم اللعنة أحيانا اللام تكون بمعنى على وإما اللام يكون لام للاستحقاق وإما اللام تكون بمعنى على كما جاء ولهم اللعنة يعني عليهم اللعنة وبذلك قال كلما قال ولهم مقامع من حديد يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا من غم من هذا يقال من للتعليل طيب كيف يخرجوا قال العلماء لأن من شدة النار أنها بشدة النار يرفعها فإذا جاءوا قريبا من شفير جهنم كأنهم يخرجوا لكن يضربهم الملائكة لما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها لما لأن النار يرفعها ثم يعيدوا فيها مثلا إذا كان هذا كاس إذا شيئا لا يرفع هذا إعادة فيها أما إذا كان من الخارج يعاد لا يقال يعاد إليها لا يقال يعاد فيها فبذلك هذا فرق يعني إذا كان هذا شيء موجود هذا جاء من الخارج هذا قالوا يعاد إليها أما إذا كان الشيء في الداخل أنها ارتفعت ثم نزلت فيها يقال يعاد فيها فبذلك أنهم يرتفعون بالله بها من النار في نار جهنم وعيدوا فيها وأيضا هذا عذاب ظاهر عذاب الأجساد عذاب الأبدان أما عذاب الأرواح وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق هذا أيضا لمن أن العذاب على أنواع بعضها عذاب ما يتعلق بالأجساد وبعضها ما يتعلق بالأرواح كما قال الشاعر كجراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان فبذلك أيضا يجرح لهم في أرواحهم كذوق عذاب الحريق كما يقال ذوق إنك أنت العزيز القريب كما يقال هو أفصهر هذا أم أنتم لا تبصرون اسلوا فاصبروا أو لا تصبروا كما اخصوا فيها ولا يتكلمون فبذلك يقال لهم ذوق عذاب الحريق الحريق قال علماء رحمهم الله تعالى افهم الحريق يعني العذاب المحرق البالغ هذا صيغة المبالغة البالغ نهاية الإحرام جري وكما غير ذلك. فبذلك جاء كأيضا يؤذبون وأيضا يضرب على رؤوسهم ويصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالإنسان فليتصور كيف نعوذ بالله كيف تكون أهوالهم كأنهم في نار جهنم وثيابهم من قطران وأن النار لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ويصب من فوق رؤوسهم الحميم ويضرب من فوق رؤوسهم بالحديد وحديد من نار جهنم مقامع من حديد مقمع. وأيضا يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق اللهم إنا نعوذ بك عن عذاب جهنم وعن فتنة جهنم وعن عذاب القبر وعن فتنة الدنيا وغيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب البيوع الآن قال باب ما جاء في كتابة الشروط يعني إنسان بيع شراء فأنه إذا كتب بينهما شروط أشياء كتب بينهما الكتابة هذا جاء لمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب. وأيضا الكتابة يعني في الحقيقة إذا إن الإنسان عمل بكتاب الله وعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وفي جميع أموره إن الله تبارك وتعالى حفظه من الخسائر وحفظه من الهموم والغموم وحفظه من كثير من المشاكل كما إن الله أمر فليكتب بينكم كاتب بالعدل كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه كتب الشروط. فبذلك إذا شيء الكتابة فبذلك هذا شيء أنفع للجانبين وأنفع للمشتري وأنفع للبائع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليس صاحب الكرابيسي افهم اصلها اعتبار قياس كرباسي اصلها لفظ كرباسي ولكن جاء كرابيسي قالوا قياسا على الانصاري كما يقال فلان انصاري بدري فبذلك جاء كرابيسي واصلها باعتبار لغه كرباسي. طيب كرابيس كرباس هذا يقال انها نوع من الصوب من القطن نوع يعني انواع لان القطن ايضا انواع لما حتى مختلف البلدان يوجد فيها قطن ولها انواع بعضها اعلى وبعضها جيد وبعضها ردي وبعضها ابيض وبعضها احمر وبعضها يميل الى السواد وبعضها بين السواد والحمرة وغيرها انواع كثيرة. فبذلك قالوا انها نسب الى ذلك الكرابيسي. حدثنا عبد المجيد بن وهب قال لي الأداء ابن خالد هذا صحابي رضي الله تعالى عنه ولكنه قليل الحديث وأنه أسلم بعد هنين رضي الله تعالى عنه أرضى قال لي الأداء ابن خالد ابن حوزة حوزة ابن ربيعة قال ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء رسول الله كتبه وقال بعض أمر بكتابتي لما الكتاب أنها كتبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك نصبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب قال قلت بلى نعم فأخرج لي كتابا فانظر يعني الصيغة الكتابة لما لأنه كان بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال حتى اتفق بعض العلماء أنهم كتبوا كرأينا صيغة الكتابة في البيع والشراء وفي الأحوال وفي المصالحات وفي المعاملات وفي الصلح بين الأعداء بين الكفرة قالوا والله لو اجتمع أعقل الخلق في الدنيا ما استطاعوا أن يأتوا بهذه الصيغة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن دساتير العالم في بلدان فيها دساتير يعني أصحاب الدساتير أصحاب القضاة يعني في دستور الكفرة اعترفوا قالوا الصغة أنها شاملة جامعة مانعة، يعني بعدما مضى 1400 سنة قال الآن مثلا إذا كتبنا قال لا نعلم صيغة أحسن من الصيغة الذي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك فانظر قال هذا ما اشترى الأداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبسة، بيع المسلم المسلم. فانظر هل فيها الألفاظ جامعة مثل هذا؟ لا داء قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني ليس به داء، افهم، يعني الداء إذا كان داء باطني الذي لا يعلم بظاهر الأحوال، نحن نشتري عبد أما باعتبار ظاهر ما عنده داء، ولكن عنده داء في القبض، عنده داء في التحال، عنده داء في الصدر، أما باعتبار ظاهر غير معلوم. فبذلك قال لا داء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا غائلة، غائلة معنى كما يقال فلان اغتالني، يعني سبب هيلة واغتال، يعني أبك أنه يظهر شيئا ويبطي شيئا وأنه يابك عن السيد، قال لا لا غائلة. ولا خبسة، ولا خبسة قال علماء رحمهم الله تعالى الأخلاق الخبيسة يعني أخلاق الدنيا، وقال بعضهم يعني الحرام، بس افهم. وقال بعض العلماء لو جمعنا لو تعملنا الداء ما في ما يتعلق بالخلق والخبس ما يتعلق بالخلق، يعني انه لا داء لا باعتبار خلقية ولا باعتبار خلقية. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم المسلمة، المسلمين أول بالجر وبعده بالنصب، يعني بيع المسلم المسلم والمسلمة لمعنى يعني صالم من الداء والغائلة والخبسة. فإلى إذا ما نين هذا بيع بين المسلم والكافر، بيع يجوز بين المسلم والكافر، بين المؤمن والكافر، يعني بيع المسلم يعني العبد والأمة أنها صالمة من الداء والغائلة والخبسة. وبذلك جاء بيع المسلم المسلمة. هذا حديث حسن غريب، لكن أخرجه النسائي وابن ماجه وابن الجارود وعلقه البخاري رحمه الله تعالى. أيضا قال المحدث لا نعرف إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى أن هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. باب ما جاء في المكيال والميزان، لازم إنسان إذا كان بعض الأشياء يتعلق بالكيل وبعضها يتعلق بالميزان ولو بأي طرق كانت لازم أن يكون عدلا، أن يكون تاما في الأخذ والأطاء، لما لا يام كما جاء الأمم الصالفة ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي تشديد بعد هذا حتى أهلكت قوم شعيب عليه السلام بسبب نقصهم في المكيال والميزان وغيرها. فبذلك هذا أمر شديد. كما نعوذ بالله ثم نعوذ بالله الآن يعني أنهم جعلوا نعوذ بالله موازين، نعوذ بالله وجعلوا فيها أشياء، حتى جاء موازين كمبيوترايز يعني بالكمبيوتر، ولكن أيضا جعلوا فيها أشياء نعوذ بالله. لمن؟ لأن أقل إنسان ما يأتي شيء أنه يأتي نعوذ بالله بخلافه. فبذلك حتى بعضهم إذا يدنوا أنهم بأيديهم يعني خبرة، إذا أخذوا زائد وإذا آتوا ناقص، فإلا ميزان واحد كل شيء واحد، لكن لما يرفع ميزانه هو بيده نعوذ بالله، لما أن عنده فن بأكل أموال الناس بالباطل. فبذلك جاء في المكيال والميزان التشديد والوعيد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم قد وليتم أمرين، يعني أمرين ما جاء أبيان إبهام يعني تفخيم، أمرين عظيمين حلقت فيه الأمم السالفة قبلكم. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث. فقال بعض من انه متروك. وقد روي هذا باسناد صحيح موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبذلك هذا من عادات امام الترمذي رحمه الله تعالى انه يذكر طرقا الذي ما ذكره الاخرون، وايضا يذكر اشاره اخرى له تعييدات وله طرق اخر، فبذلك انه استدل بترجمه الباب، ولا شك في ذلك. الامر ما جاء بالمكيال والميزان ثابت بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا جاء لا تنقص المكيال والميزان وغير ذلك من الايات. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم اختم لنا على الايمان، اللهم احفظنا عن النقص في الكيل والميزان، اللهم استر عوراتنا، امن روآتنا، خفف لواتنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.